يعني إذا كان له حق عليه وما أشبه ذلك صار يسأل الرحم. الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، صلة الرحم يعني أمر شرعي واجب على كل من يطيع الله جل وعلا ويتبع أمره أن يصل الرحم ولا يقطعها، وقطيعتها جرم وكبيرة من كبائر الذنوب توعد الله جل وعلا عليها. فإذا جاءت القراءة بالجر ليس معناها أنه يسأل بالرحم بأنها تكون محلا للسؤال بالله جل وعلا، وإنما المقصود عدم القطيعة لأن الله أمر بها، فلا تخالف القراءة النص. نعم. قال: فهو من باب التسبب بها، فإن الرحمة توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم. ومن هذا الباب ما يروى أن عبد الله بن جعفر قال: كنت إذا سألت عليا شيئا فلم يعطني قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطيه، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر أو من قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله ابنه وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعدما يولي. ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، ولكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل أسرع منه إلى إجابة لسائل بغيره. انتهى ملخصا. وأما قول قائل: فقد أخرج الحاكم في المستدرك وصححه أن آدم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. ليس بشيء هو موضوع الحديث موضوع، وقد نص على ذلك الراوي نفسه اللي هو الحاكم، ولكن الحاكم الله أعلم أنه لم يعني في مستدركه أنه جعله مسودة ولم يبيضه ولم يهذب، فمات قبل ذلك، وإلا كيف يتناقض هذا التناقض الواضح؟ يقول إنها لا تحل الرواية عنه ثم يروي عنه. نعم. قال أحمد بن حنبل: ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وضعفه ابن المديني جدا. وقال أبو داود: أولاد زيد بن أسلم ضعفه ظاهر. يقولنا آدم لما عمل الخطيئة قال: سألك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلا عفوت عني، هذا ضعفه ظاهر جدا، بل وضعه ظاهر، لأن الله ذكر لنا أن آدم لما عمل الخطيئة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذه الكلمات التي تلقاها من ربه جل وعلا فتاب عليه، وليس سؤاله بمخلوق سألك بمحمد. يقول إنه كيف علمت أن محمد هو نبي وهو حبيبي؟ وقال: إني رأيت اسمه مقرونا بالعرش ومكتوبا بالعرش. هذا كله من الكذب، من وضع الدجالين والكذابين الذين يريدون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وحاشوا على مثل هذه الأمور. نعم. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثا فقال: من حدثك؟ فذكر إسنادا له منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال أبو يعني أنه يحدث عن نوح، أحد يحدث عن نوح، يحدث عن نوح أو يحدث عن آدم، معناه أنه أحاديث أنها تعبانة والضائعة أحاديث. نعم. وقال أبو حاتم: ليس بقوي في الحديث، كان في نفسه صالحا وفي الحديث واهيا.